الشعر أغنوا زفوا غنوا العروسين لونوا ذهبوا فرحة عمر طلوا علينا قمرين من أنغام الفرقة غنوا زفوا غنوا العروسين لونوا ذهبوا فرحة عمر طلوا علينا قمرين ودعوا لهم يتهنوا وينالوا اللي تمنوا نفرح منا ومنه بيت الهنا يبنوا طول العمر طول العمر حفل طاب الملقى طابت ليالي الهنا شو الحفل